السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال جزاك الله خير. تفضل. أنا اعتمرت قبل عامين تقريبا من جدة عمرة في رمضان، ولكن العمرة كانت بسرعة، يعني خرجنا بسرعة كذا فاجأة، ما كانت ما عندي إحرامات. ما كان إيش؟ ما كان عندي إحرام، لبس إحرام، واشترت الإحرام من أحد الشوارع جدة. ها؟ اشترت الإحرام من أحد الشوارع جدة بعد ما خرجت من البيت. يعني أنك لم تلبس ثياب الإحرام؟ إيه لبستها، إنما لبستها خارج جدة. لماذا؟ لأنه لم يكن معي يا شيخ. طيب إذا لا تحرم حتى تحصل لبس الإحرام. والله كنت جاهل أنا بس، ورحنا العمرة. عاد إذا كنت جاهلا فاستغفر الله ولا تعد لمثل هذه الأشياء. بس في باقي أشياء حصلت أيضا في العمرة، لأن رحت كنت ما أعلم شيء عن العمرة إطلاقا أول في تلك الأيام. يعني من ذلك مثلا الأشواط صارت 14 شوط، لأن اعتبرت الشوط الذهاب وإياب شوط واحد. طيب هذا السعي. إيه الأشواط، السعي بين الصفا والمروة. نعم. وكذلك التقصير. ها؟ تقصير الشعر. هذا ما في شيء، لأنك جاهل. ما هي الشيء المشروع والباقي ليس بمشروع. يعني ما في شيء إن شاء الله يا شيخ؟ لا الشعر ما في شيء. حتى التقصير؟ ها؟ التقصير الشعر ما قصرت كامل الشعر، أنا ما أخذت شعيرات بس. إيه هذه المشكلة. هل أنت قادر أن تذبح فدية في مكة توزع الفقراء؟ والله ممكن، مع أن أنا بحاجة للفلوس وكذا. افعل هذا عجل. ها؟ افعل ذا. أو فقط يا شيخ هذا؟ اذبح فدية في مكة وزع الفقراء. الحمد لله. بس هذا يا شيخ؟ أن ترك التقصير. هل أعود مرة ثانية أسوي مثلا قص شعر أو شيء؟ لا ما ينفع. هذا